السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنني أوصيكم بهذه الوصية، وهي وصية ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أوصت نبينا عليه الصلاة والسلام لكم خاصة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فكما أوصاكم سبحانه وتعالى بتقوى الله كذلك أوصى الأمم السابقة بتقوى الله. ونبيكم صلى الله عليه وسلم أوصاكم بتقوى الله فقال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله يا عباد الله هي جماع كل خير، أي خير الدنيا وخير الآخرة. فمن أراد الخير في الدنيا وأراد الخير في الآخرة فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا خطاب لأهل الإيمان، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس، إنما قال يا أيها الذين آمنوا، قال أهل العلم، لأن أهل الإيمان هم الذين يمتثلون أوامر الله بخلاف الناس، فإن الناس منهم من يمتثل أوامر الله ومنهم من لا يمتثل أوامر الله. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم واللي من قبلكم لعلكم تتقون. فالناس ليس كل الناس الذين عبدوا الله، إنما عبده أهل الإيمان. لذلك يا عباد الله جاء الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فأهل الإيمان هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي جماع كل خير، خير الدنيا والآخرة، ولها فضائل كثيرة، لا فضائل في الدنيا ولها فضائل في الآخرة. فمن فضائل تقوى الله في الدنيا يا عباد الله أن أهل الدنيا إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى حفظهم الله من كل سوء ومكروه. قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذي اتقوا والذي هم محسنون. معهم أي بحفظه وإحاطته سبحانه وتعالى. روى أبو نعيم الأصبهاني في الحلية عن عروة بن الزبير قال: كتبت عائشة رضي عنها إلى معاوية رضي عنه قالت: يا معاوية، إذا اتقيت الله كفاك الله، أي كفاك الله كل شر ومكروه قد يأتيك من الناس. وأما فضل تقوى الله في الآخرة فإن أهل التقوى يا عباد الله هم أهل جنات النعيم، هم أهل جنات النعيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين. قال العلم: المقام الأمين هو جنات النعيم. فالشاهد أن أهل التقوى يا عباد الله الذين حققوا تقوى الله سبحانه وتعالى هم الذين يحفظهم الله بحفظه في هذه الدنيا، وهم الذين مآلهم في الآخرة جنات النعيم، وهم أكرم الناس عند الله كما قال ربنا عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة وعنها قالت: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وفي رواية البخاري قال: أتقاهم لله. وعند الترمذي من حيث عائشة أيضا قالت: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. فعليكم يا عباد الله بتقوى الله، عليكم بتقوى الله. فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة وأراد النجاة في الآخرة فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله يا عباد الله تتمثل بأمرين اثنين: فعل الأوامر واجتناب النواهي. فمن فعل أوامر الله واجتنب النواهي فقد حقق التقوى. قال أحد السلف: التقوى أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. أمرك ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة في المساجد، فإذا راك في هذا الموضع فهذه هي تقوى الله. ونهاك عن الزنا والخنا وشرب الخمور، فإذا راك في تلك المواضع فذاك الذي نهاك عنه. فهذه عباد الله هي التقوى، أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده هي فريضة زكاة الفطر. وزكاة الفطر يا عباد الله هي جبران للنقص الذي يقع من العبد في صيامه، كما أن سجود السهو يكون جبرانا للعبد فيما يحصل منه في صلاته. قال وكيع: ابن الجراح رحمه الله، سجود السهو وزكاة الفطر كلاهما جبران، زكاة الفطر وسجود السهو كلاهما جبران، أما السهو فيجبر الصلاة وأما الفطر فيجبر الصوم، أي يجبر الخلل الذي يقع من الصائم. وزكاة الفطر يا عباد الله واجبة من الواجبات، دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال ربنا عز وجل: قد أفلح من تزكى. قال أهل العلم: هي زكاة الفطر. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين. ونقل ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب زكاة الفطر، فهي واجبة من الواجبات على كل مسلم إذا كان عنده ما يزيد عن قوت وقوت أولاده يوم العيد وليلته. فمن كان عنده قوت زائد يكفيه له ولأولاده يوم العيد وليلة العيد، فهذا يجب في حقه إخراج زكاة الفطر لأنها واجبة من الواجبات. وزكاة الفطر يا عباد الله هي صاع من طعام، والمراد بالطعام هو غالب قوت البلد الذي يأكله الآدمي، أما الذي لا يؤكل فإنه لا يخرج في زكاة الفطر. قال أبو سعيد الخدري رضي عنه قال: كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وصاعا من زبيب وصاعا من أقط على الجميع، أي صاعا من طعام. وفي رواية قال: أما أنا فلا أخرجها إلا صاعا، لا أخرجها إلا صاعا. فالشاهد يا عباد الله أن الزبيب والإقط والتمر والشعير كان هو طعام الناس في ذاك الزمان. والمراد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المراد من هذا أنها تخرج من قالب قوت أهل البلد الذي يختاته الناس، أما الذي لا يأكل الناس فإنه لا يجوز إخراج الزكاة منه. وأيضا يا عباد الله زكاة الفطر كما حددها نبينا عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، فهي عبادة من العبادات، والعبادات لا اجتهاد فيها بل هي توقيفية، فلا تخرج إلا صاع ولا يخرج أقل من الصاع، فمن أخرج أقل من الصاع فإن هذا لا يجزئه، ومن أخرج أكثر من الصاع فهذا يجزئه ولو أجر على تلك الزيادة. وأما من أخرجها مالا فإن المال قد نص العلم على أنه لا يجزئ إلا في باب الوكالة، إذا أوكل شخص قال: يا فلان خذ هذا واشتر لي به طعام، فهذا لا بأس. أما أن يقول: يا فلان خذ هذا المال وهو زكاة للفطر، فهذا لا يجوز، لأن المال يا عباد الله لا يكون زكاة للفطر. وقد كان على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة كان على عهده عليه الصلاة والسلام، فلو كان يجزئ لرخص به عليه الصلاة والسلام، لأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، لفعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لذلك يا عباد الله ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام ولا صحابة الكرام نحن أيضا لا نفعله، وعلينا بما جاءت به النصوص والتعريف بما جاءت به النصوص، لأن هذا دين، هذا ديننا، ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. فمن ديننا إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام كما كانت تخرج على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. والصاع يا عباد الله هو كيلوين ونصف من الرز، فمن أراد إخراج الرز وهو غالب الطعام في هذه البلاد فعليه بكيلوين ونصف، إن كان زيادة فهذا أفضل لا شك أنه أفضل، والزاد كما قال أهل العلم يكون لك أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم أعلموا رحمكم الله أن زكاة الفطر لا تجب على الفقير المعدم الذي ليس عنده شيء، بل هذا كان عنده طعام هو أولى به، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله معي دينار للصدقة. قال: أنت أولى به. قال: يا رسول الله عندي دينار آخر. قال: انفخه على ولدك. قال: يا رسول الله عندي دينار ثالث. قال: انفخه على زوجك. قال: يا رسول الله عندي دينار رابع. قال: شأنك به، أي الأمر لك، إن شئت أنفقته وإن شئت أمسكته. رواه مسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الفقير إن كان عنده مال قليل لا يكفيه هو ولا أولاده فهو أولى بهذا المال، هو أولى بهذا الطعام من غيره، فهذا يعطى الزكاة، هذا يعطى الزكاة ولا يعطي الزكاة، وذلك لفقره. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم اعلموا رحمكم الله أن الرجل إن كان لديه عيال وعياله كبار وكل شخص في بيت مستقل لوحده فهذا يخرج الزكاة عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده، بل حتى لو كان مع الوالد في بيت واحد وكل إنسان له طعام مستقل، فهذا يخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده. أما الأب يا عباد الله فإنه ينفق على أولاده الصغار، على أولاده الصغار الذين لم يستقلوا في بيوت مستقلة وليس عندهم أعمال. أما الكبار فهم الذين يخرجون عن أنفسهم كما قال أهل العلم. ثم أعلموا أيضا أن من كان عنده خادمة، إن كان هذا الخادم ليس بمسلم فهذا لا يخرج عنه زكاة الفطر، أما إن كان مسلما فلا بأس أن تخرج عنه زكاة الفطر بشرط إخباره بذلك، تقول يا فلان أنا سوف أخرج عنك زكاة الفطر. أيضا يا عباد الله لا تجب زكاة الفطر عن الحمل في بطن أمه، فإن الحمل في بطن أمه لا تجب عليه زكاة الفطر، لكن لو أخرج عنه وليه فهذا جائز ولا شيء عليه. يروى في الحديث أن عثمان أخرجه لكن إسناده ضعيف، وقد قال أهل العلم أنه لا يجب على من كانت حامل أن يخرج عما في حبلها، لكن لو أخرج الولي فهذا جائز ولا حرج في ذلك. أيضا رحمكم الله اعلموا أن زكاة الفطر تعطى فقط للمساكين دون غيرهم من أصناف الزكاة الثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود قال هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فهي خاصة للمساكين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولا تعطى إلى غير المساكين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها للمساكين، فلا تعطى إلى غيرهم، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وراد المساكين أي فقراء المسلمين، ولا تعطى لغيرهم كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي وغير من أئمة الإسلام أنها خاصة لفقراء المسلمين دون غيرهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اغنوهم عنها في ذلك اليوم أي يوم العيد. وهذا الفقير إذا كان عنده طعام زائد أتاه من الناس فلا بأس أن يهدي من هذا الطعام، لا بأس أن يتصدق بهذا الطعام، لأنه أصبح ماله وماله له الحق أن يتصرف فيه. ثم أعلموا رحمكم الله أن زكاة الفطر لها وقت محدد شرعا حدده نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يجوز المسلم إخراجها قبل الوقت ولا يجوز المسلم إخراجها بعد الوقت، فإن وقت زكاة الفطر يا عباد الله هو صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، وهذا هو وقت الأفضلية كما قال ابن عمر أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، رواه البخاري ومسلم. لكن إذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فهذا هو وقت الجواز كما جاء في الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن عمر وعلما قال كنا نخرجها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل العيد بيوم أو يومين، فمن أداها في هذا الوقت فهي زكاة متقبلة، أما من أخرها إلى ما بعد العيد فإن يدفعها أيضا الفقراء، لكن تكتب له صدقة من الصدقات كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود من أداها قبل الصلاة فهي صدقة متقبلة، وأما من أداها بعد الصلاة بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. قالوا ويأثم إن كان تعمد في تأخيرها، فإنه يأثم على هذا التأخير لأنه أخر العبادة عن وقتها المحدد شرعا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، عباد الله لم يبقى من هذا الشهر إلا أيام معدودة، 5 أيام أو 6 أيام على حسب اكتمال الشهر أو عدم اكتماله، فاجتهدوا يا عباد الله فيما بقي من الشهر، فإن الأعمال بالخواتيم، من كسل في أول الشهر فلينشط في آخره، ومن كان نشيطاً في أول الشهر فلا يكسل في آخره، فإن الأعمال بالخواتيم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الأعمال بالخواتيم، فعليكم بالجد والاجتهاد. فمن وفق لإدراك رمضان هذا العام فليحمد الله سبحانه وتعالى أنه أدرك موسما من مواسم الخيرات، فكم من إنسان حرم هذا الخير مات قبل إدراك رمضان حرم هذا الخير، فعلينا يا عباد الله أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نجتهد في الأيام الباقية في طاعة الله في الصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك من القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم أعلموا رحمكم الله أنه بعد قضاء رمضان هناك 3 سنن، السنة الأولى سنة التكبير، يكبر الناس بعد قضاء رمضان لا سيما إذا ذهبوا إلى المصلى حتى تحضر الصلاة. فقد كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يكبرون إذا انقضى رمضان، هو مالك الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم، أن ابن عمر وغير من الصحابة كانوا يكبرون إذا ذهبوا إلى صلاة العيد، وينقطع التكبير إذا حضر الإمام لصلاة العيد. أيضا يا عباد الله، من السنن هو صلاة العيد، وهي فرض كفاية في أصح قول العلماء، تصلى في المصلى ولا تصلى في المسجد إلا للضرورة، فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها، وصلاه صحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة والسنة، أن يخرج إليها الإنسان بأحسن هيئة وأحسن صورة بأحسن الثياب متعطرا، ويخرج معه أولاده، يخرج في طريق ويرجع من طريق آخر، يصلي مع الجماعة ويسمع الخطبة، ثم بعد ذلك يهني إخوانه كما قال الصحابة الكرام، كما كان الصحابة الكرام رضي الله عليهم يهني بعضهم بعضا بالعيد، يقول تقبل الله منا ومنكم، صحه الشيخ الألباني. أيضا يا عباد الله، مما يشرع بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أي في الأجر والثواب كمن صام سنة كاملة. وجاء في صحيح ابن حبان وقبله في صحيح ابن خزيمة قال عليه الصلاة والسلام: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام 6 بشهرين فتلك سنة كاملة، أي أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها. صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام 6 بشهرين فتلك سنة كاملة، فاحرصوا يا عباد الله على صيامها هذه الأيام 6 حتى تحوجوا على هذا الأجر العظيم. أما من أفطر من رمضان فعليه أن يقدم القضاء قبل صوم 6، لأن القضاء أولى والقضاء يقدم. وقد قال أهل العلم أن الفضيلة في هذا الحديث لمن أتم صيام رمضان، فمن كان عليه قضاء من رمضان فهذا لم يتم رمضان، فالواجب على الإنسان يا عباد الله أن يبدأ يصوم القضاء ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال، وهذا 6 إن شاء صامها متفرقة وإن شاء صامها متتابعة، ولا شك أن صيامها متتابعة أولى وأفضل، وكلما عجل الإنسان بصومها كان أفضل، لأن الناس اعتادوا على الصوم في شهر رمضان فلن يستقبل الصوم بعده مباشرة، أي في ثاني يوم من شوال أو 3 يوم من شوال إذا صام. أما يوم العيد فإن صومه محرم بالنص والإجماع، فمن صام يوم العيد فإنه يأثم وصومه غير صحيح، فمن أراد صيام 6 فإنه يبدأ من يوم الثاني من شوال يصومها، وكلما سار الإنسان في الصوم لا شك أن هذا أفضل، لأن النفوس قد اعتادت على الصيام. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يمضي العدل والإحسان وتهدي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.